ويتكلمون على هذه المسألة كثيرا، ومن أرادها يجدها في مضانها إن شاء الله. نعم الراجع فيها هل هو من الداخل من الخارج؟ والله كله يعني مسألة بحسبها، لأن المضمضة لا شك أن يتمضمض الإنسان أنه لا يفطر ولو حتى بدون وضوء لا يفطر، ففي هذه الحالة نعتبره من الخارج. أما غسل النجاسة فالإنسان مأمور بغسل النجاسة من الفم، لأن الفم عضو من أعضاء الوضوء يجب غسله في حال الوضوء، فكذلك إذا كان فيه نجاسة، يعني لو أصاب فم الإنسان نجاسة يجب عليه غسله، لأن داخل الفم عضو من أعضاء الوضوء يجب غسله في حال الوضوء، فكذلك إذا أصابته نجاسة يجب غسله ما بعد. نعم يا شيخ، حديث ماذا؟ اي نعم انه من خارج. انا اقول انه في مسألة الافطار يعتبر من خارج، في مسألة الافطار يعتبر الفم من خارج، بدليل الانسان لو تمضمض، لو تمضمض وادخل الماء الى فمه فانه لا يفطر به، ولو كنا اعتبرناه من الجوف يعني من الداخل لا افطر به الانسان. نعم لو اصابته نجاسة يجب غسله. لماذا يجب غسله؟ يعني تطهيره من غير النجاسة، فالنجاسة ما بأولى. هذا جزاك الله خير، هذا أيضا دليل آخر. أحسنت، هذا دليل آخر، وأيضا يجب غسله لشيء آخر، وهو أنه عضو من أعضاء الوضوء، داخل الفم عضو من أعضاء الوضوء يجب غسله في حال الوضوء، فكذلك إذا أصابته نجاسة يجب غسله. ومسألة السواك جزاك الله خير دليل طيب هذا. الأخ لفت طيبة في مسألة النجاسة لإصابة الفم، فقال أليس المسلم مأمور بالسواك؟ والسواك أيضا فيه إزالة للأذى وهو غير نجس، الرواسب التي تكون في الأسنان، فإذا كان النجاسة من باب أولى إزالتها، النجاسة إزالتها من باب أولى، إذا كان الإنسان مأمور بالتسوك وفي إزالة الاصفرار الذي هو ليس نجسا فالنجاسة ما بأولى إزالتها. أيضا في هذا الحديث دليل على قوله فإن الشيطان يبيت على خيشومة، فإن الشيطان يبيت على خيشومة. العلماء رحمهم الله قالوا ما معنى أن الشيطان يبيت على خيشومة؟ بعضهم قال إنه حقيقة، أن الشيطان حقيقة يبيت على خيشوم الإنسان، فلهذا أمر الإنسان إذا أراد أن يتوضأ وفي غير أن يستنثر، لأنه تطهير للمحل الذي بات عليه الشيطان، أنه حقيقة. وبعضهم قال لا، ليس حقيقة، ولكن لأنه مفتوح، الأنف دائما مفتوح ليس لا يغلق، فمثلا الفم ممكن إغلاقه بالشفتين، والعينان كذلك يغلقان بالجفنين، أما الفم فهو دائما مفتوح، ولهذا تكون عليه من الرواسب والأتربة من القذارة التي تناسب الشيطان، فأمر الإنسان بالاستنثار من النجاس من القذارات من الغبار والأتربة التي تناسب الشيطان، وليس أن الشيطان يبيت حقيقة، لكن حمل الأشياء على حقيقتها أولى، حمل النصوص الشرعية على حقيقتها أولى، فنقول كما ورد في النص أن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان حقيقة، حتى يرد ما يبين هذا. نعم جديد عن عمرو السالم، نعم، وذكر بالنسبه للاذن مسح ظاهره اذنين ودلاله انه هذا الباطن، فالباب اول كان يكون الانف والفم. نعم، لان هذا الظاهر يعني ان باطن الانف يعني لا يمسح مثلا، لا لا يستنشق الانسان، لا ورد في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا ما فهمت الاستشكال، يعني أنت ذكرت أنه في اختلاف هل الأنف أو داخل الأنف من الباطن أم من الظاهر. أي نعم، هذا يتكلم عن الفقهاء رحمه الله. نعم بالأذن كذلك، إذا كان الخارج هذا يعتبر ظاهر وهذا باطن. أي نعم، وكذلك الأنف ما يقاس عليها، يعني أنه يقاس الأنف على الأذن أو الأذن على الأنف؟ الأنف على الأذن، يقاس الأنف على الأذن، يعني الأذن لو أصابتها نجاسة فتغسل، لو أصابتها نجاسة فتغسل، يعتبر من الظاهر، وإن كان في الأصل هم يقولون أن الوردة أن الإذن مثل الوردة، يقولون أنها الإذن مثل الوردة، فظاهرها من هنا وباطنها من هنا. وما نص الفقهاء على هذا؟ قالوا أن إذن الإنسان العضو الذي يمسح أنه مثل الوردة الأذن، فباطنها من الداخل وظاهرها هذا هو خارجها، هو الخارج. فالحكم واحد، لو أصاب داخل الأذن الذي يمسح لو أصابه نجاسة يجب غسله والحال الحال، كما أن الأنف لو أصاب داخله نجاسة يجب غسله، لأنه أمر الإنسان بالاستنشاق والاستنثار وهو عضو من أعضاء الوضوء، فإذا أصابته نجاسة لا بد من غسله والحال الحال. يعتبر من داخل الأنف الباطن، هي الفقهاء تكلموا على هذا وقرروا عليه مسألة النجاسات، لكن كما قلنا أن الصحيح أنه إذا أصابته نجاسة أنه يجب غسله، وأنه في رمضان في الإفطار في الصيام لو دخل فيه شيء أنه لا يفطر، إلا إذا منه دخل جو أنف الإنسان وصل إلى باطن الدماغ فهذا يسمى جوف ويفطر الحالة هذه. نعم شيخ. وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. نعم. متفق عليه، وهذا رفض مسلم. هذا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. الحديث ماذا يدل عليه؟ يدل على أن الإنسان إذا استيقظ من منامه وأراد أن يتوضأ فلا يغمس يده في الإناء، بل يكفي عليها يغسلها ثلاثا ثم يغرف بها. وأنه لو وصيغة الحديث فلا يغمس يده في الإناء دل على أن النهي يقتضي التحريم في هذه الحالة، وأنه يغسل يديه وجوبا، يجب على من قام من نومه أن يغسل يديه وجوبا. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله فقال يجب على من قام من نوم ليل ناقض للوضوء أن يغسل يده ثلاثا قبل أن يتوضأ. وبقية العلماء رحمهم الله حملوا الأمر على الندب، فقالوا لو الإنسان تركه لا شيء عليه، وأن المسألة مسألة ندب، فيندب للإنسان أن يغسل يده قبل أن يبدأ يتوضأ. والقرينة، قد يقول الإنسان ما القرينة التي صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب؟ فيقولون إن آخر الحديث يصرفه، آخر الحديث قال فإنه لا يدري أين باتت يده، فآخر الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده يدل على ماذا؟ يدل على أن مسألة شك، والشك هل يزيل اليقين؟ يقولون الشك لا يزيل اليقين. فهذا الذي حمل الأمر على الندب، لأنه قال في آخره إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه، التعليل، الفاء تفيد التعليل، قال فإنه إن تفيد التعليل، وإذا اقترنت بالفاء فهو آكد في إفادة التعليل، فإنه لا يدري أين باتت يده. فالذي جعل الأمر النائم يؤمر بغمس يديه هو أنه لا يدري أين وضع يده، قد مثلا لمست محل نجاسة أو لمست القبل أو الدبر فاختلطت، فيقولون هذا شك، والأصل في الأشياء الطهارة، والشك لا يرفع اليقين، مدام أنه متيقين أنه طاهر فالشك لا يرفعه. فهذا هو الذي حمل الحديث على الندب. وقول فإنه لا يدري أين باتت، ما الذي دلت عليه كلمة باتت؟ على أنه من نوم الليل. نعم نعم. أيضا ذكروا هذا، ذكروا الأخ أشار إلى كلمة ذكر العلماء رحمه الله أن تقييد بثلاثة يفيد أنه للندب، تقييد الأمر بثلاث يفيد للندب، لأنه لو كان نجسا نجاسة عينية لم تقيد بثلاث، النجاسة العينية تغسل إلى ماذا؟ حتى تطهر، وليس في تقيلة بثلاث. فلما قيلت بثلاث دل على أنه للندب وليس لإزالة النجاسة الواجبة. نعم نعم. بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تكون الثلاث واحدة تزيل النجاسة، لكن بعد ثلاث تعبد وتمر. النجاسة لا تزال بواحدة، النجاسة ليس قطعا تزال بواحدة، قد يحتاج إلى أكثر من ثلاثة أو أربعة. نعم قد تحتاج لواحدة، وقد تحتاج لواحدة. فلما قيدها الشارع بثلاث دل على ليس المراد بها النجاسة، لأن لو كان مراد بها النجاسة لم يقيدها بثلاث. افرض أنها مثلا ما زالت بثلاث، هل يكتفي؟ يقول لا، أنا نفذت الأمر اللي هو ثلاث فقط وما عداها لم أمر به. واضح يا شيخ؟ نعم. الغالب أنها تزول بثلاث. لا، بعض النجاسات ما تزول بثلاث، خاصة باليد يعني، غالبا ما تزول بثلاث. ما أظن النجاسة عليها تزول بثلاث أصلا، بل يبقى منها شيء. ما أظن تزول بثلاث. أو أنك ترى أنك تضع يده تحت البزبوز وتقول هذه غسلة واحدة، لا، هذه ليست غسلة واحدة، هذه يمكن يجي عشر غسلات. إذا صبيت عليها الماء المستلسل اللي يصب دائما وتغسله، ترى هذا ما هو يعني غسلة واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، لأن كل جرية من الماء يعتبر غسلة واحدة. كل جرية من الماء، كلما جاء ماء طاهر نظيف يعتبر غسلة واحدة. فكم يكون من غسلة؟ قد يصل 20 غسلة. نعم. والله الأحوط الالتزام بالحديث، الأحوط الالتزام بالحديث. اي نعم، أنه يغسلها التزام بالسنة أحوط وأولى، وخروج من الخلاف، لأن الحنابلة يقولون أنه لو غمس يده قبل أن يتوضأ وكان الماء قليلا فما حكمه؟ لا ينجس، فيصبح ماء مستعملا. ما نقول ينجس، فيصبح ماء مستعملا. وتعرفون حكم الماء المستعمل الخلاف فيه، فلولا الإنسان أن يبتعد عن مواطن الشبهات. والخروج من الخلاف كما قال الفقهاء، الخروج من الخلاف مستحب، حكم الخروج من الخلاف مستحب، إلا إذا أدى الخروج من الخلاف إلى مخالفة الإجماع. وليس كل الخلاف أن يخرج بعض الخلاف، لا تدري. إذا كان الخلاف دليله واهي ضعيف فلا يؤبى به، لكن إذا كان دليله قوي ينبغي الإنسان أن يحتاط وأن يأخذ به. لكن يقولون يأخذ بالخلاف بشرط أن لا يؤدي مخالفة، أخذ بالخلاف نجمع بينهما، خرج من الخلاف إلى مخالفة الإجماع، لأنه أحيانا تخرج من الخلاف وتقع في شيء أكبر منه. وضربوا لهذا مثلا كما صنع العلامة أبو العباس بن سريج شيخ الشافعية في عصره، الذي كان يسمى بالباز الأشهر، شيخ الشافعية في عصر العباس بن سريج. هو رأى أن الزهري رحمه الله يمسح يقول بغسل الأذنين مع الوجه، أليس كذلك؟ ورأى الجمهور يمسحونها مع الرأس، فكان إذا أراد أن يتوضأ يغسل أذنيه مع وجهه، ثم إذا مسح رأسه مسحهما مع رأسه، ثم بعد ذلك يغسلهما مستقلتين. ضررا من هذا، فقال له بعض التلاميذ لقد خالفت الإجماع في هذا، أنت أردت أن تكون مصيبا للجميع لكنك خالفت الإجماع، لأنه لا أحد يقول أن الأذنين يغسلان مستقلان أبدا، لا أحد يقول بهذا، فأنت أردت الإصابة ولكنك خالفت الإجماع، ومخالفة الإجماع حكمها أشد. واعتذر عن إمام النووي رحمه الله على ما ذكر، واعتذر عن أبو العباس بن سريج في هذه المسألة. أما ما أشار له الأخ في مسألة أن الخروج من الخلاف ليس كل خلاف جاء معتبرا، فهذا صحيح، بعض الخلافات ينبغي الإنسان أن لا يأبى بها، ونصوا على هذا، قالوا أن الخلاف المعتبر الذي ينبغي الإنسان أن يأخذ به ويراعيه هو الخلاف الذي قوي دليله، له دليل قوي. أما الخلاف الذي له دليل ضعيف أو دليل واهي، لا، الإنسان لا يمر به أو لا يحتاط لمراعاته. نعم. الأخ يسأل يقول النجاسة العينية إذا أصابت ماء قليلا فما حكمه؟ كذا سؤال، النجاسة العينية إذا أصابت ماء قليلا فما حكمه؟ يعني مثل نجاسة البول والغائط مثلا، يعني مثلا يعني أنك قلت أنه ماء مستعمل، ما قلت الماء المستعمل غير الماء الذي النجس، والأصل الأصل طاهر، الأصل هذا الماء، نعم إما مثلا في إبريق مثلا فأصابته. أولا الماء المستعمل يختلف عن الماء النجس. الماء المستعمل ما هو؟ تعرف الماء المستعمل؟ الماء المستعمل هو الماء الذي يفضل من يتقاطر من أعضاء وضوء الإنسان بعد الوضوء. هذا الماء المستعمل الذي حصلت به الطهارة. الماء المستعمل هذا له حكم آخر. لكن الماء القليل الذي أصابته نجاسة لا يخلو من أحد أمور: إما أن يتغير لونه أو طعمه أو رائحته، ففي هذه الحالة نجس بالاتفاق. أما إذا لم يتغير لونه أو طعمه رائحته فيه خلاف، هل هو نجس أم غير نجس، على أساس أنه ماء قليل أصابته نجاسة لحديث القلتين. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه طاهر، أنه طاهر مطهر، يعني الطاهر عنده مطهر ما دام أنه لم يحصل التغير فهو طاهر، وأن أي شيء أصابته نجاسة وهو لم يتغير لا لونه ولا طعمه ورائحته فهو طاهر، ولكن لو ظهرت فيه أثر النجاسة فيكون نجسا. قليل قلت أن الذي يدخل يده الإناء ماء، نعم، لا نقول أن هذا ماء نجس، نقول هذا ماء مستعمل. كانت بيده نجاسة كيف نقول أن ماء مستعمل؟ لا، لأن مسألة اليد الأمر بغسلها ليس لأن بها نجاسة بل هو تعبد، يعني أمر بها بتطهيرها بهذا الشيء، فإذا غمس به فقد أصبح مستعمل لأنه أدى بها طهارة واجبة. أما لاحظت معي، يعني إذا الإنسان على رأي الحنابلة الذي يقولون بالوجوب، وجوب غمس اليد، وجوب غسل اليدين، هم يقولون ليس لأجل النجاسة العينية، لأن الحديث أيضا فيه أنها لا يدري أن النجاسة غير نجاسة. لكن الإنسان سواء حتى لو ربط يده، لو ربطها ولبس مثلا سراويل شديدة متماسكة، فهو في هذه الحالة أيضا يجب عليه تنفيذا للأمر الشارع. ففي هذه الحالة يجب عليه غسل يديه تعبدا، فإذا غمسها في الإناء أيضا الحنابل يقولون أنه أصبح الماء مستعملا لأنه طهر اليدين الواجب غسلهما، ليس من النجاسة وإنما تعبدا. واضح غير واضح شيء؟ نعم شيء، نعم شيء. اي نعم، ما اللي يشرب هذا يجوز الوضوء به؟ نعم يجوز، يجوز الوضوء به، يجوز لأنه ماء مطلق. نعم، أي ماء سواء ماء الصحة أو ماء البزبوز أو ماء البحر أو ماء الآبار أو ماء الأنهار يجوز الوضوء به. ما تغير الآن، ماذا ما تغير طعمه، هو طعمه طعم الماء، ما تغير فهو طاهر، طهور طاهر. نعم. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. هذا حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. أسبغ الوضوء، ما معنى إسباغ الوضوء؟ إسباغ الوضوء الأمر بإكماله، يعني إكمال وضوء، أن يكون وضوء الإنسان كاملا مستوعبا لجميع العضو، هذا إسباغ الوضوء واستكمال الأعضاء. يقول: وخلل بين الأصابع، لأن الأصابع مظنة أن ينبو عنها الماء، الأصابع مظنة أن الماء يتجاوزها ولا يصب داخلها، فلهذا أمر الإنسان بتخليل أصابعه، أصابع يديه وأصابع رجليه يخللهما بالماء، والأصابع الرجلين مطلوب أكثر تخليلهما، لأن الأصابع الرجلين قد ينبو عنهما الماء أكثر من أصابع اليدين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه، إذا توضأ كان يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. ويقول العلماء رحمهم الله: أخذا من قاعدة التيامن، أن الإنسان إذا أراد أن يخلل أصابع رجليه يبدأ بإبهام رجله اليمنى إلى الخنصر، فإذا أجى من هنا لليسرى بدأ بالخنصر إلى الإبهام حتى يكون متيامن حتى في التخليل، يعني في اليد اليمنى في الرجل اليمنى يبدأ من الإبهام وينتهي إلى ماذا؟ إلى الخنصر، فيكون في التخليل متيامن. وإذا خلل اليسرى يبدأ من الخنصر إلى الإبهام فيكون متيامن، والحالة هذه، هذا هو التخليل المطلوب. نعم نعم أحسنت. يقول بأيهما يخلل؟ قال العلماء يخلل بإصبع خنصره الأيسر، أنه يخلل بإصبعه الأيسر. كلاهما يخلل بإصبعه الأيسر. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالصائم مأمور باجتناب جميع ما يفطره، ولهذا أمر بأن لا يبالغ في الاستنشاق، لأن الاستنشاق من مضى مظنة أن ينزل منها شيء إلى ماذا؟ إلى حلقه، إلى جوفه، فأمر بعدم المبالغة. وتلاحظون يا أخوان أن هذا الحديث يفهم منه ماذا؟ وجوب الاستنشاق، يفهم منه وجوب الاستنشاق. ما وجه الدلالة؟ وبالغ في الاستنشاق، ما وجه الدلالة؟ هذا محل الدلالة وبالغ في الاستنشاق، هذا صحيح، لكن وجه الدلالة حتى في السياق. نعم يا شيخ، إلا أن تكون صائم، هذا محل الدلالة. يعني عندنا شيء اسمه محل الدلالة، وهو اللفظ الذي حصلت به الدلالة، أليس كذلك؟ وعندنا وجه الدلالة، ما هو؟ أنك تبين كيف دل هذا على المراد، كيف دلت هذه الفاصلة، هذه الجملة على المراد. نعم شيخ. المبالغة أمر زائد على أصل الفعل المضمضة، يعني عندنا مضمضة وعندنا مبالغة في المضمضة. طيب أكمل عشان نصل إلى مسألة الاستدلال على وجوبهما، على وجوب المضمضة ووجوب الاستنشاق ومثلها المضمضة. أمر زائد على الفعل. الأخ قريب مما قال الأخ. وجه الدلالة يا إخوان أن الشارع طلب يعني شيئين، المضمضة والمبالغة بينهما. فلو كانت المضمضة مندوبة لما أمر الصائم بفعلها، خشية من شيء يؤثر على صيامه. فلما أن الشارع أقرها مع أنها مظنة أحيانا أن تؤثر على صيامه، دل على أنها واجبة، لأن لو كانت مندوبة لما قال الشارع مثل وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، أباح للصائم مع أنها مظنة أن يصل شيئا إلى حلقة. فهم منها بعض العلماء، أنا أقول بعض العلماء فهم منها الوجوب، لأنهم يقولون في قاعدة، وهو أن وإن كانت بعيدة، أن الميسور لا يسقط، أن الواجب لا يترك إلا لواجب. الفقهاء رحمه الله يضعون قاعدة يقولون أن الواجب لا يترك إلا لواجب، الواجب لا يترك إلا لواجب. فالشارع إذا أمرك بترك بواجب وفي هذا الواجب فيه ترك شيء، فدليل على أنه واجب. مثل ماذا؟ مثل الختان. قال الختان يتضمن ماذا؟ يتضمن قطع جزء من جسم الإنسان، أليس كذلك؟ قطع جزء من الإنسان أليس حرام؟ لا يجوز إنسان يقطع أصبعه الآن أبدا. فيقول لو كان مسنونا لا يمكن يكون الختان مسنونا، لأنه يتضمن قطع جزء من الإنسان وهو حرام. فالواجب اللي هو مراعاة جسم الإنسان لا يترك إلا لواجب، الواجب لا يترك إلا لواجب. هذا واضح أو غير واضح؟ واضح يا شيخ أمين. الواجب لا يترك إلا لواجب، يعني أن نعم شيخ نعم. قطع يد السارق كذلك، يعني أن قطع يد الإنسان حرام، ولكن لأجل أنه سرق يجب قطع يده، وإن كان فيه ترك، وإن كان فيه ترك واجب اللي هو عدم المساس بالإنسان. فيستدل الفقهاء على وجوب الختان، وأنه لا يمكن يكون مسنون لأن فيه قطع عضو من الإنسان اللي هو حرام، لكن هذا حرام، والواجب أقوى من الواجب في هذا الحديث أقوى من الحرام اللي هو الحرمة العامة. اي نعم نعم نعم امر الشارع بعدم المبالغه ولم يامر مثلا بترك المضمضة. قالوا مظنة صدر الأجازة. نعم. الذين قالوا بأن الحكم تعبدي، يعني المأمور بالتعبد، يعني كيف أجابوا عن أنه لا يدري أين بات في يده؟ ما يحضر لي قولهم، لكن لعلهم يقولون أن الحكم ثبت تعبدا ومجيء العلة ظاهرة لا يقدح في تعبديته، يعني مجيء العلة الظاهرة لا يقدح في تعبده، فالإنسان أمر مثلا بالوضوء تعبدا وإن كان فيه أيضا فيه نظافة ووضاءة وطهارة. يكون أمر به تعبدا وإن كان فيه شك، يعني وجه التعبد هنا أنه أمر به المتوضئ الإنسان حتى وإن كان تأكد من عدم وصول النجاسة إلى يده، يعني أمر به وإن تأكد من عدم وصول النجاسة إلى يده بدليل أنه شك. قالوا بالشك لو تسربت يده نعم لو لم يقصر، فيجب عليه الحال هذا الذي يقول بالتعبد، يكون يجب عليه. اللي قالوا بالتنجيس غير الذي قالوا بالتنجيس، مقتضى قولهم أنه لا يجب عليه، نقول مقتضى وإن كان لم ينصوا عليه لكن نقول مقتضى قولهم أنه لا يجب عليه. نعم. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. لحيته، يعني بكسر اللام الأولى، لحيته. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. هذا حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. هذا أمر بتحليل اللحية في الوضوء، اللحية الكثيفة، ينبغي للإنسان أن يخلل لحيته حتى يصل الماء إلى البشرة، لكن إذا كانت كثيفة بحيث يشق وصولها قالوا لا يشترط ولا يجب على الإنسان أن يصل الماء، إذا كانت اللحية كثيفة أن يصل إلى باطن الجلد لأنه يشق، والحالة هذه. أما إذا كانت خفيفة فلا بد من وصول الماء إلى البشرة، أما إذا كانت خفيفة فيكفي غسل الظاهر الذي تحصل بالمواجهة. يقولون لأن الشارع أمر بغسل الوجه فيغسل ما تحصل به المواجهة، وما تحصل به المواجهة إذا كان له ناحية خفيفة هو ظاهر اللحية وأسفلها أسفلها التي تحصل به المواجهة، أما داخل اللحية الذي يصير البشرة فهو قد انتقلت المواجهة من البشرة إلى خارج اللحية الكثيفة. فيقول يجب على الإنسان أن يغسل وجهه الذي تحصل به المواجهة، فإذا كانت اللحية كثيفة فقد انتقلت المواجهة من البشرة إلى الشعر، فأصبح الحكم للشعر وليس للبشرة، انتقل. لكن من باب الاستحباب والسنة أن الإنسان يستحب له أن يخلل لحيته وأن يصل الماء إلى أعماق اللحية. ويقول الإمام أحمد رحمه الله ليس في تخليل اللحية حديث صحيح، ليس في تخليل اللحية حديث صحيح، هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. والمسألة على الاستحباب والندب. وعن عبد الله بن زيد، وعن عبد الله الإمام أحمد يقول لا ليس في حديث اللحية في تخليل اللحية حديث صحيح لا يثبت. نعم. هذا كلام أحمد وهو عام. عن عبد الله بن زيد، عن عبد الله بن زيد قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بثلثين فجعل يدلك ذراعيه، اخرجه احمد وصححه ابن خزيمه. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث في الحث على عدم الإسراف في الماء، في الحث على عدم الإسراف في الماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بصاع ويتوضأ بمد. وثبت عنه في هذا الحديث أنه توضأ بثلثي مد، بثلثي مد، ولم يثبت عنه أنه توضأ، ونقل عنه أنه توضأ بثلث مد، لكن هذا لا يثبت، أقل مقدار نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ به هو ثلثي مد، ولم يثبت عنه أنه توضأ بأقل من هذا. والمسلم مأمور بعدم الإسراف والاقتصاد في شؤونه كله، حتى في أكله وشربه، وفي حديثه أيضا في الاقتصاد، و فما بالك في الوضوء الذي هو من أفضل العبادات. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف يا سعد، فقال أفي الوضوء سرف؟ قال نعم، وإن كنت على